طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد أضل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا الكبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير الكبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه. نعم، بدأ الشيخ عليه رحمة الله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في باب شروط الصلاة. من شروط الصلاة استقبال القبلة، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. وبدأ بهذا الحديث وهو حديث عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أي خرجوا ماذا في السفر فأشكلت عليهم القبلة، كانوا في السفر فأشكلت عليهم القبلة. وهذا الحديث هو حديث عامر بن ربيعة حديث ضعيف، حديث ماذا؟ ضعيف. والتعليق عليه في الغد إن شاء الله، التعليق عليه فيما بعد. أشوف الخط، الخط صغير. فالحديث الوارد حديث ماذا؟ ضعيف. وهذا الحديث كما قلنا يتعلق بشروط استقبال القبلة، يتعلق بشروط استقبال القبلة. فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إلى آخره. فالشاهد أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة شرط من شروط صحة ماذا؟ الصلاة. فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة. وهذا الأمر عام سواء كان في السفر أو كان في الحضر، لا يسقط هذا الاستقبال إلا إذا عجز، تحت قاعدة يعني ماذا؟ قاعدة يعني ماذا؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا واجب مع العجز. فإن الإنسان قد يتعذر عليه الإتيان بهذا الشرط ألا وهو استقبال القبلة، كأن يكون الإنسان مريض، كأن يكون الإنسان مريض سواء في بيته أو في المستشفى فتحضره ماذا؟ الصلاة، ولا يستطيع أن يتجه إلى القبلة، وليس عنده ماذا؟ أحد يوجهه ماذا؟ إلى القبلة، ويخشى من خروج الوقت قبل أن يأتي إنسان يوجهه ماذا؟ إلى القبلة. فما الواجب عليه؟ الواجب عليه الصلاة على الوقت، فإن الصلاة في وقتها آكد من كون الإنسان يصلي الصلاة خارج الوقت مع الإتيان بشرطها ألا وهو استقبال القبلة. أما إذا كان يرجو أن إنسان يأتيه في آخر الوقت، أي قبل خروج وقت ماذا؟ الصلاة، فلا يتعجل، فلا يتعجل، لأنه سيحقق أمرين: الأمر الأول الصلاة للقبلة، والأمر الثاني الصلاة صلى الصلاة في وقتها، صلى الصلاة في وقتها. لكن إذا تعارض هذا مع هذا، بمعنى لو تأخر لربما خرج الوقت وما استطاع أن يصلي الصلاة في وقتها، فسيصليها بعد خروج وقتها. فنقول تصلي على أي حال، فإن هذا واجب يسقط بالعجز، فإن هذا واجب يسقط ماذا؟ بالعجز. هذه هي الصورة ماذا؟ الأولى. هذه هي الصورة ماذا؟ الأولى. الصورة ماذا؟ الثانية، وهي ما يتعلق بسقوط استقبال القبلة في حال القتال. في حال ماذا؟ القتال، يخاف الإنسان من السباع ويخاف الإنسان من العدو وتحضره ماذا؟ الصلاة. ويكون في هذه الصورة كالهارب، يكون في هذه الصورة كالهارب، لا يستطيع أن يتجه للقبلة، يعني العدو يطارده وحضرته ماذا؟ الصلاة، ولا يستطيع أن يستقبل القبلة في هذه الحالة، ويخشى خروجي، ويخشى ماذا؟ من خروج وقت الصلاة. فنقول في هذه الحالة المحافظة على الصلاة في وقتها أولى من كون الإنسان يصلي الصلاة خارج وقتها مع شرطها ألا وهو استقبال ماذا؟ القبلة، ألا وهو استقبال القبلة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية في حال الأسفار، وهذا سيأتي معنا. الحالة الثالثة وهي في حال الأسفار، في حال ماذا؟ في حال الأسفار، كأن يسافر ماذا؟ الإنسان. كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمتنفل وهو راكب على دابته في سفر وهو ماشي أن يصلي لغير القبلة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. لكن قبل ما يأتي الكلام على هذه المسألة، تأتي مسألة خاصة فيما يتعلق بالأسفار. يركب الإنسان طائرة، يركب الإنسان قطار، يركب الإنسان باص، يركب الإنسان سيارة، فتحضر ماذا؟ الصلاة وهو على مركوبه، تحضره الصلاة وهو على مركوبه، ويتعذر النزول، يتعذر ماذا؟ النزول حتى يستقبل ماذا؟ القبلة، فيؤدي الفرض إلى القبلة. وأيضا قد تكون هذه الصلاة من الصلوات التي لا تجمع لغيرها، لأن إذا كانت هذه الصلاة مما يجمع لغيرها نقول هذا حرج، وأنت مسافر، وأنت مسافر المسافر لأن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. فإذا قال الآن يعني أنا على الطائرة، لكن في الوقت الثاني أكون قد نزلت ذاك البلد، نزلت ذاك البلد الذي أريد الذهاب ماذا إليه، فيجوز للإنسان الجمع، يجوز للإنسان الجمع. وهذه من أحوال ماذا يعني من الأحوال الذي يصلح الإنسان أن يجمع الصلاة إلى أختها، فنقول أخر الصلاة فتصليهما جمع تأخير باستقبال القبلة. لكن إذا كانت هذه الصلاة مما لا يستطيع الإنسان، مما لا تجمع لغيرها، كانت تكون صلاة الفجر وعلى الطائرة أو على القطار، نقول إذا كنت على الطائرة أو على القطار، فإذا استطعت أن تستقبل القبلة حددوا لك القبلة، وفي مساحة في القطار في الباص في الطائرة، الواجب عليك تصلي قائما ومستقبل القبلة، صلي قائما وتستقبل ماذا؟ القبلة، هذا هو الواجب ماذا عليك. فإذا كان الإنسان له مقعد خاص لا يستطيع أن يتنقل منه، لا يستطيع أن يتنقل منه، نقول تستطيع أن تقوم وأنت على مقعدك، قال أستطيع، لكن يتعذر عليه استقبال القبلة ويتعذر عليه السجود، لكن قيام ركوع وهو على الكرسي ربما لا يتعذر، لكن استقبال القبلة وهكذا فيما يتعلق بالسجود قد يتعذر عليه. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيصلي على هذه الحال، يصلي على هذه الحال إسقاطا لاستقبال القبلة وإسقاطا للسجود، لقاعدة لا واجب مع العجز، لقاعدة لا واجب مع العجز، فإن الواجبات ومنها الشروط والأركان تسقط بالعجز، كما في حديث عمران بن حصين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، شكى إليه البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، تستطيع أن تصلي قائما؟ قال لا، قال صلي قاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فتكون الأحكام على هذا، تكون الأحكام على هذا، صلي قائما إن استطعت، تستطيع أن تصلي قائما مع وجود المرض؟ قال أستطيع، نقول واجب عليك أن تأتي بركن القيام، فإذا ما استطاع ينتقل إلى القعود، ما استطاع يصلي على جنبه. أحوال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين انطلاقا من قاعدة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم. فهذه أحوال. وأحيانا بعض المراكب الذي يسافر عليه الإنسان قد يكون فيها متسع مع استقبال قبلة، كالسفن، السفن يكون واسعة، يستطيع الإنسان أن يستقبل القبلة ويستطيع أن يصلي قائما بركوعه وسجوده، نقول واجب عليك في هذه الحالة، واجب عليك. أو إنسان يسافر على سيارته الشخصية في الطريق ويكون آمن، إذا نزل يكون آمن ويعرف اتجاه القبلة، نقول تنزل تستقبل القبلة وتصلي الصلاة، تصلي ماذا؟ الصلاة لوقتها، وتستقبل ماذا؟ القبلة. إذا كانت من الصلوات التي تجمع نقول لا حرج، تجمع جمع تقديم أو تأخير، لكن يصلي على السيارة في حال الفرض وهي سيارته الخاصة به، وينزل في مكان ويأمن على نفسه، إذا نزل في هذا المكان نقول واجب عليك أن تنزل حتى تصلي قائما وتركع وتأتي بالسجود وتستقبل ماذا؟ القبلة. أما إنسان يمشي على سيارته وهو خائف، يعني يخاف على نفسه، وهذه الصلاة قد تخرج عليه ويعلم من نفسه أنه إذا نزل قد يعني تؤخذ سيارته أو يقتل أو ينتهك ماذا عرضه، فنقول في هذه الحالة اترك وصلي على السيارة، صلي إيماء، كما سيأتي المبحث هذه المسألة. الشاهد أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، واستقبال القبلة عند العلماء على حالين: إما أن يرى الكعبة، فنقول واجب عليك بالإجماع أن تستقبل عين البيت. إذا كان الإنسان في مقدوره أن يرى البيت فنقول لا تصح الصلاة إلا إلى عين الكعبة، إلا إلى عين الكعبة، وإلا ما صحت منك ماذا الصلاة، فلا بد أن تستقبل عين الكعبة. أما إذا كان يتعذر على الإنسان يعني مشاهدة الكعبة وليست في حكم المشاهد، كان يكون في مكان آخر، يكون في مكان آخر يتعذر عليه المشاهدة، فحينها يصلي إلى الجهة، حينها يصلي ماذا إلى الجهة. ثم بعد ذلك هذه الجهة على حالين، قد يكون إنسان في سفر نزل لكن لا يدري أين اتجاه القبلة، لا يدري أين اتجاه، لأن الإنسان قد ينزل في بلد فيها مساجد وفيها يستقبل الجهة، يصلي في المسجد باستقبال الجهة، أي أن هذا المسجد يستقبلون جهة الكعبة ما يرون الكعبة، فيصلي في المسجد ولا إشكال، أو ينزل في بلد يعرفون الكعبة أين الكعبة يقول بهذا الاتجاه فيصلي. لكن الإشكال إذا نزل، وهذه المسألة الذي ذكر عليه هذا الحديث، ينزل ماذا في مكان تحضره الصلاة لا يدري عن اتجاه القبلة. الاتجاهات أحيانا قد تكون ماذا يعني يستطيع الإنسان أن يأتي بها عن قرب، يستطيع الإنسان أن يعرف ماذا اتجاهات ماذا القبلة، أي بمعنى عنده علامات قد تكون ظاهرة وأحيانا قد تكون علامات خفية، بمعنى أنه يبذل الوسعة في استقبال القبلة. فإذا كان عندهم يعني قدرة وهو من أهل الاجتهاد، يعرف طلوع الشمس مكان غروب الشمس، يعرف النجوم كذلك يعني ماذا يعني بعض النجوم الذي يستدل بها على اتجاهات ماذا القبلة، أو يكون عنده هذا الجوال الذي يعرف اتجاهات ماذا القبلة، الواجب عليه أن يتحرى حضرة الصلاة، الواجب عليه إن كان من أهل الاجتهاد الذي به يستطيع يعني تحديد ماذا القبلة، فنقول في هذه الحالة تفعل. فإذا كان الإنسان يعني يعرف المشرق ويعرف ماذا المغرب، ويعرف أن اتجاه القبلة في اتجاه المشرق، أو اتجاه القبلة في اتجاه ماذا المغرب، أو أنها ما بين المشرق وما بين المغرب جنوبا أو شمالا، فيكون ما بين المشرق والمغرب في اتجاه، كل هذا اتجاه القبلة، كأن يكون مثلا يعني شرق مكة أو غرب ماذا مكة أو جنوب مكة أو شمال ماذا مكة. فإذا كان في الشرق من مكة، إذا كان في الشرق ماذا من مكة يستقبل الغرب، وإذا كان في الغرب من مكة يستقبل الشرق، وإذا كان في الجنوب يستقبل الشمال، وإذا كان في الشمال يستقبل ماذا الجنوب، وإذا كان بينهما أي بين الجنوب والشمال يستقبل ما بينهما في الاتجاه الآخر، في الاتجاه الآخر. وهكذا يحدد الإنسان، يستطيع أن يحدد الإنسان اتجاهه نحو ماذا القبلة، نحو القبلة، بمعنى أن هذا الإنسان من أهل الاجتهاد. فإذا حصل بأنه تحرى وصلى ثم اتضح أنه صلى بعد ذلك، جاء إنسان فأخبره أنه صلى لغير القبلة، أنه صلى لغير القبلة، فهذا الحديث هو الوارد في هذه المسألة، إذا تحرى ثم بعد ذلك تأكد أنه صلى لغير القبلة وما زال الوقت باقيا، هل يلزم أن يعيد الصلاة أو لا يلزم أن يعيد ماذا الصلاة؟ نقول الشارع أمر المكلف بأن يجتهد في الصلاة للقبلة، فإذا أخطأ فلا يؤمر الإنسان أن يصلي الصلاة مرتين، لأن المسائل على قسمين، مسائل أمر الشارع فيها بالاجتهاد، فإذا أصبت بحمد الله ما في إشكال، وإذا أخطأت لا تعيد العبادة مرة أخرى. لماذا؟ لأن الشارع كلفك. ولهذا سبحان الله للإنسان اتجاهان، إما أن يتجه إلى القبلة، وهذا الذي أمر الله عز وجل، هذا الذي أمر الله عز وجل أن يتجه إلى بيته، أن يتجه ماذا إلى بيته، فإذا تعذر الاتجاه إلى بيته يتجه إلى رب العالمين، يتجه إلى رب العالمين لنص هذه الآية، فإن هذه الآية نزلت في هذا الأمر، نزلت في هذا ماذا الأمر، فثم وجه الله، أي وهذه الآية من آيات الصفات، وقيل أن هذه ليس من آيات الصفات، الشاهد أنه أينما اتجهت فقد اتجهت إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن عندنا أمران، إما أن تتجه إلى بيته وإما أن تتجه إليه، الأعظم أن تتجه إليه، لكن الله عز وجل أمر بالاتجاه إلى بيته، إذا تعذر ترجع إلى الأصل، الأصل أن الإنسان يتجه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن الله أمر بأن يتجه إلى بيته، فإذا تعذر هذا الأمر فقد اتجهت إلى الله عز وجل، فرجعت إلى الأصل، رجعت إلى الأصل، رجعت ماذا إلى الأصل. فوسع الله عز وجل على المسلمين. يعني ابتداء كان أينما وليت وجهت ماذا؟ وجهك لله سبحانه وتعالى، فلا إشكال، لا إشكال في هذا ماذا الأمر. فالله عز وجل جعل البيت هو الذي يستقبل، فإذا تعذر تستقبل رب العالمين، فإذا تعذر تستقبل ماذا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فهل يجب على الإنسان أن يعيد؟ نقول لا. لماذا؟ لأنك مأمور باستقبال القبلة، تعذر عليك تستقبل الرب. إذن أنت صليت صلاة صحيحة، صليت صلاة صحيحة مأمور ماذا بها، فعلى هذا لا تعيد، خاصة وأنك اجتهد فيما أمرك الله عز وجل به وهو الاتجاه إلى بيته. فإذا تعذر عليك الاتجاه إلى بيته فإنك يعني ماذا قد اتجهت إلى رب العالمين، فصلاتك ماذا صحيحة، فالصلاة ماذا صحيحة. يأتي الأمر الآخر وهو سواء كان الوقت باقيا أو خارج الوقت لا تعيد الصلاة، وهذه قاعدة تجعلها مضطردة كما يقول ابن القيم في كل ما أمر الله عز وجل به وأخطأت ماذا فيه، فلا تعيد العبادة مرتين، لا تعيد العبادة ماذا مرتين. وذكروا عليها مسائل، ذكروا عليها مسائل، إنسان يحضره ماذا الحج ويعجز بدنا وعليه حجة الإسلام، فيكلف إنسان في حج ماذا عنه، ثم بعد ذلك يشفيه الله سبحانه وتعالى، هل يجب عليه أن يعيد حجة الإسلام؟ نقول لا تعيد، لأن العبادة ما تفعل مرتين، لا يأمرك الله عز وجل بالعبادة مرتين. وهكذا إذا تعذر على الإنسان الصيام، أخبر أهل الطب عنده مرض مزمن لا يستطيع معه الصيام، فأخرج عدة سنوات يعني فدية ثم عافه الله أصبح مستطيعا، هل يجب عليه أن يأتي بالقضاء؟ نقول لا. هكذا تجعلها قاعدة مضطردة كما يقول علامة القيم، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن العبادات على قسمين، ما أمرك الله عز وجل فيها بالاجتهاد واجتهدت فيها أصبت أو لم تصب، أصبت ما في إشكال، أخطأت لا تعيدها مرة أخرى وإن كان الوقت باقيا، وإن كان الوقت ماذا باقيا. بخلاف ما لو حصل أن الإنسان صلى على جهل يعني وأخل بشرط أو أخل بركم الأركان وما زال الوقت باقيا، نقول تعيد لحديث المسيء في صلاته. واضح؟ إذن نفرق بين يعني شيء أمر الشارع ماذا بالإجتهاد فيه إذا تعذر عليه، أو إنسان حصل بأنه صلى باعتبار الجهل أو النسيان، نسي أو جهل فأخل بركن من الأركان أو بشرط من الشروط، نقول ما أمرك الله بهذا الأمر، إذن إذا أخطأت لابد أن تعيد. والقسم الثاني من العبادات أمرك الله فيه بالإجتهاد، أخطأت لا تعيد، هذه قاعدة يقول شيخ الإسلام مضطردة، فإن الله لم يكلف العبادة، حتى ذكرها في فرع فقه وهو أن الطفل قبل البلوغ إذا صلى صلاة الفرض بعدها مباشر حصل له البلوغ، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه أصبح بالغا؟ قال لا. لماذا؟ لأنه قد يعني ماذا كلف تكليفا لا مساوي للبالغ بصلاة الظهر فصلى، فتحل هذه النافلة مقابل الفريضة فلا يعيد الصلاة مرة أخرى. هذه قاعدة مضطردة في كل التكاليف، وهي على قسمين، تركتها سهوا أو نسيانا ولم تؤمر بالإجتهاد فيها، أخطأت تعيد خارج الوقت أو بقي الوقت، أشياء أمرك الله عز وجل ماذا بها فلا بد أن تعيد، لا تعيدها، أمرك الله عز وجل بها فاجتهدت فأخطأت لا تعيد، لا تعيد هذه ماذا العبادة. ماذا نفهم؟ نفهم أن الإنسان في الأشياء الذي هي محل اجتهاد، والإنسان ليس أهلا للاجتهاد فيها، ليس أهلا للاجتهاد ماذا فيها، فحصل بأنه صلى كما يقال على البركة فأخطأ، نقول تعيد، صلى على البركة ما اجتهد. يعني هذا الإنسان إما أن يكون عنده آلة الاجتهاد وإما أن لا يكون عنده، فإذا كانت عنده آلة الاجتهاد فهو من أهل الاجتهاد، ما عنده آلة فهو من أهل التقليد. طيب، هذا الإنسان حضرته الصلاة، لا هو من أهل الاجتهاد بحيث يعرف يعني ماذا اتجاه القبلة، ولا هو يعني ماذا ولم يجد أيضا من يسأله لأنه من أهل التقليد، ليس من أهل الاجتهاد فيجتهد، وليس يعني وهو من أهل التقليد لكن لم يجد من يسأله، لأن المجتهد هو الذي يفعل بنفسه والمقلد يسأل غيره، فلم يتأتى للأمر الأول ولا الأمر الثاني. كيف يفعل هذا الإنسان في الصحراء الذي تحضره هذه ماذا الصلاة؟ كيف يفعل هذا ماذا الإنسان؟ كيف يصلي؟ الراجح أنه يصلي، الراجح أنه يصلي لأنه تعذر عليه الأمران الاجتهاد والتقليد، فنقول في هذا الحال صلي، نقول في هذا الحالة ماذا صلي، لأن هذا كالمعجوز عنه، نقول هذا الشرط كالمعجوز عنه، كالذي تحضره الصلاة وما عنده الماء، عنده تحضره الصلاة وما عنده الماء، نقول صلي خلاص تتيمم، ما وجد التيمم أيضا التراب، نقول صلي صلاة فقد الطهورين. إذن هذا عاجز عن استقبال قبلة اجتهادا وسؤالا. إذن لابد من صلاة، نقول نعم لابد من صلاة، صلي، الله هو الذي يتقبل. فالله عز وجل ينقلك من بيته إليه، ينقلك من بيته ماذا إليه، فتكون الصلاة صحيحة. هذه أحكام يا أخوان مهمة تأتي وتعرض ماذا للإنسان. فهذه حادثة وهي ضعيفة ما ثبتت، لكن المعنى صحيح، المعنى في هذه الحادثة الذي حصلت صحيح. طيب هذه الصلوات في أماكن أسفار، هل للإنسان أن يجتهد في الحضر؟ يعني الإنسان في الحضر، في مساجد، في من يسأل، في من في مدينة، يعني في حضر ما هو في سفر، لكنه داخل على هذه المدينة ليس من أهل المدينة، فحضرته الصلاة وهو في الفندق الدور الثاني أو الثالث، فيريد أن يجتهد مع القدرة على الاتصال صاحب الاستقبال في الأسفل، أين اتجاه القبلة؟ يدل على القبلة، أو ينزل إلى الأسفل فيعرفه القبلة، أو يعني ماذا يفعل بعض الأسباب بحيث يقف على القبلة. فاجتهد هذا الإنسان، هو من أهل الاجتهاد، اجتهد هذا الإنسان وتحرى وظن أن اتجاه القبلة إلى المكان الفلاني فصلى. ماذا حصل منه؟ ترك اليقين وأخذ ماذا؟ بالظن. ترك اليقين، ما هو اليقين؟ سؤال الناس، يعني معرفة المحاريب، سيرى مساجد يعرف المحراب أين اتجه، سيسأل أصحاب ماذا المحلة الذي هو ماذا فيها إلى آخره. فماذا حصل؟ اجتهد مع وجود يعني ماذا هذه العلامات الدالة، إما إنسان يسأله وإما محاريب يعني يستدل بها على اتجاه ماذا القبلة، فاجتهد فصلى، اجتهد ماذا فصلى، إن أصاب ما في إشكال، لكنه أخطأ. هل يعيد الصلاة بعد أن اتضح لو أنه صلى لغير القبلة وقد اجتهد؟ هل يعيد أو لا يعيد؟ من العلماء من قال لا يصلح لأن يجتهد في مثل هذا المقام. لماذا؟ لأنه الاجتهاد مع وجود ماذا؟ مع وجود اليقين، الاجتهاد مع وجود ماذا؟ اليقين ممن يدل على ماذا؟ القبلة، هذا ظن وهذا ماذا؟ يقين. ومن العلماء من قال الراجح أنه لا يعيد، الراجح أنه لا يعيد فيصلح. وهل تذكروا المسألة أن الإنسان أن يجتهد مع وجود اليقين؟ ها؟ لا أنا قصدي أين القاعدة على هذا والدليل من إجماع أو فعل الصحابة أو التابعين على هذه؟ أيوة كانوا يفتون مع وجود النبي عليه الصلاة نعم يجتهدون، وربما أفتوا مع وجود النبي عليه الصلاة، والنبي عليه الصلاة يخبر عن الوحي اليقين، وهذا هو الراجح أنه يجوز الإنسان أن يعمل بالظن مع وجود اليقين. وهذه قاعدة مرت معنا يا أخوان، هذه قاعدة مرت معنا في الفرائض ماذا البهية، وذكرنا عدة فروع فقهية على هذه المسألة. فالراجح أن فعل هذا الإنسان صحيح، أن فعل هذا الإنسان إن كان من هذا الاجتهاد الراجح أنه صحيح ولا إشكال، أنه صحيح ماذا ولا إشكال. طيب إذا كان هذا الذي نزل عامي لا هو من أهل الاجتهاد وإنما هو من أهل السؤال، فقال أنزل إلى الأسفل أسأل، ما أسأل، أفتح النافذة أنظر المحارب، ما أفتح، الله أكبر، الله متقبل، وهو من ليس من أهل الاجتهاد، هو من أهل السؤال، من أهل التقليد، فصلى هذا الإنسان فصلى. أولا هل يصلح لهذا الفعل؟ لا هو بالذي أخذ باليقين ولا هو الذي يعني اجتهد أنه لأنه ليس من أهل الاجتهاد فصلى على هذا الحال، هذا ينسب إلى ماذا يا إخوان؟ إلى التقصير والتفريط يا إخوان، هذا ينسب إلى التقصير والتفريط، نقول له ما يصلح لك هذا الفعل، لا يصلح لك. وأحيانا قد ينسب إلى التقصير والتفريط حتى أهل الاجتهاد ربما، يعني يأتي في يسأل الإنسان يعني يدخل إلى الفندق فيسأل صبي صغير أين اتجاه القبلة، يقول هكذا الله أكبر فيصلي، وإذا في أخطأ نقول هذا تفريط منك، تسأل هذا الصغير، ما هو أن أهل النظر الذين يعني يعرفون القبلة واتجاهات القبلة، فإذا أخطأ نقول تعيد الصلاة، إذا أخطأ نقول تعيد ماذا الصلاة. فعلى كل يعني ما يتعلق بالحضر هل يصلح فيه الاجتهاد؟ الراجح يصلح فيه، الراجح يصلح فيه ماذا؟ الاجتهاد. أما رجل ليس من أهل الاجتهاد وإنما هو من أهل التقليد السؤال، فإذا لم يسأل هذا منسوب إلى التقصير وإلى التفريط. حتى المجتهد إذا نسب إلى التقصير والتفريط نقول أعد، فإذا لم ينسب إلى التقصير والتفريط الراجح أنه لا يعيد، الراجح أنه لا يعيد هذه الصلاة، الراجح أنه لا يعيد هذه ماذا؟ الصلاة. فهذه أحكام يعني تتعلق بهذه المسألة. قلنا أن هذا الحديث الراجح بأنه ماذا؟ ضعيف، لأنه من طريق أشعث بن سعيد السمان وهو متروك. هذا الحديث من طريق أشعث بن سعيد السمان وهو متروك. وأيضا راوي آخر عاصم بن عبيد الله ضعيف، عاصم بن عبيد الله ضعيف. وتابع أشعثا راوي يقال له عمر بن قيس، وعمر بن قيس عندنا اثنان، أحدهما متروك والآخر ثقة، نفس الطبقة ربما. عمر بن قيس تابع أشعثا، واختلف فيه هل هو الثقة أو المتروك، وهو ملقب بسندل. والراجح أن هذا الحديث من طريقه وهو ضعيف جدا، هذا الراوي ضعيف جدا. إذن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني حسن أو صحح اعتمادا على هذا الراوي هو عمر بن قيس الثقة، لكن الأقرب أن هذا الراوي هو المتروك الملقب بسندل، المرقب بسندل، وهو واهن أي ضعيف جدا. فالحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ماذا؟ ضعيف. أفضل أخي. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. هذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواه الجماعة عن ابن عمر موقوفا، يعني موقوف على عبد الله ابن عمر. وممن رواه يعني ماذا موقوفا؟ حماد ابن سلمة، وهكذا يحيى القطان، وزائدة هو ابن قدامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أي من قالوا ابن عمر. هذا الكلام من قول عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وصح أيضا عن عمر عن أبيه، وصح أيضا عن عمر أنه قال هذه المقالة، أنه قال هذه ماذا؟ المقالة. إذن هذا صحيح عن عبد الله بن عمر وعن أبيه. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله ويقول أن الإمام البخاري قواه، هو من طريق أبي معشر، من طريق أبي معشر وهو نجيح، وهو راو ضعيف، وهو راو ماذا؟ ضعيف. هذه الطريقة الأولى عن أبي هريرة. والطريقة الثانية سعيد ماذا؟ المقبري عن أبي هريرة، سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولكن هذه معلة، هذه ماذا؟ يعني هذه الطريق بهذا السند معلة، سعيد المقبري عن أبي هريرة فيها ضعف وفيها نكارة. وجاء مرسل أبي قلابة الذي يحدث عن أنس، الذي يحدث ماذا عن أنس؟ مرسل، أرسل ماذا؟ الحديث. أبو قلابة من التابعين، أبو قلابة ماذا؟ من التابعين. فهل يصلح مسند حديث أبي هريرة الذي فيه نجيح السندي مع هذا الثاني المرسل؟ فلعل الإمام البخاري عليه رحمة الله قواه بسبب هذا، لعل الإمام البخاري قال وقواه البخاري، قواه بماذا؟ بالطريقين. حديث أبي هريرة جاء من ثلاث طرق أو من طريقين، الطريقة الأولى كما قلنا فيها نجيح السندي ضعيف، وجاء من طريق سعيد المقبري وهي منكرة حقيقة ما تصلح في شهادة المتابعات، والطريق والمرسل مرسل أبي قلابة، مرسل ماذا؟ أبي قلابة. والمرسل مع المسند الضعيف قد يحسن، ولهذا يقول الحافظ بن حجر قال وهو قوي، يعني قواه الإمام البخاري. إذن عندنا موقوف ابن عمر، وعندنا موقوف عمر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع محتمل للتحسين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث أبي هريرة محتمل ماذا؟ التحسين. ماذا في هذا الحديث؟ في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب ماذا؟ قبلة. ما بين المشرق والمغرب ماذا؟ قبلة. وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعميم، ما أراد بهذا ماذا؟ التعميم. وإنما إذا كانت القبلة ما بين مشرق وما بين مغرب تكون لبلدان، إما باتجاه الجنوب وإما باتجاه الشمال، هذا في الشمال بين المشرق والمغرب، وذاك في الجنوب بين المشرق والمغرب، فهذه الصالحة لهم هي التي تصلح ماذا لهم، يعني تكون القبلة المشرق عن يمينهم والمغرب ماذا عن شمالهم، فيكون إما باتجاه الجنوب وإما باتجاه الشمال عن القبلة، يكون باتجاه الشمال أو باتجاه ماذا الجنوب. مثل هذا يصلي، مثل هذا يصلي إذا لم يرى عين الكعبة. كل هذه البينية قبلة، كل هذه البينية من المشرق إلى المغرب، كل هذه البينية من هنا وهنا وهنا وهنا وهنا. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الانحراف اليسير عن القبلة لا يؤثر. من أين أخذوه؟ من هذا الحديث. نستفيد أن الانحراف اليسير عن القبلة، بعضهم سبحان الله هدم مساجد أو حرف مساجد، يكون المسجد مستقيم يتسع للمصلين، فجاء الجوجل هذا الجديد الآن والبوصلة هذه، فقالوا أنتم متجهين 20 درجة أو 30 درجة في انحراف في هذا المسجد، إذن هكذا خطأ، هكذا اتجاه المسجد الصحيح، وهكذا ما بين ما زالوا بين المشرق والمغرب، هكذا ما زالوا بين المشرق والمغرب. هل يعني ماذا يهدم هذا المسجد أو يعني ماذا يحول اتجاهه في نفس المسجد؟ نقول لا، تصلي على ما أنت عليه، تصلي على ما أنت عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل هذه البينية قبلة، ما بين المشرق إلى المغرب كل هذه ماذا قبلة، هذه قبلة هذه قبلة هذه قبلة هذه قبلة، كل هذه الزوايا قبلة. لماذا؟ يقول العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإنسان كلما ابتعد من القبلة توسعت الجهة. أنت الآن لما تقرب من السارية كلما قربت ضاق عليك المكان في استقبال السارية، وكلما ابتعدت عن السارية توسع المكان. كلما يعني أنت الآن في السكن ترى أنك مستقبل القبلة، مستقبل ماذا السارية، لكن إذا مشيت على نفس الطريق قد لا تأتي على السارية، لأنهم يقولون كلما ابتعد الإنسان عن المكان توسع، وكلما اقترب الإنسان من المكان تضيق. فوسع الشارع للمصلين أن كل ما بين القبلة وما بين المشرق والمغرب يعتبر ماذا قبلة، يعتبر ماذا من قبيل ماذا القبلة. فعلى هذا المساجد المنحرفة يمينا أو شمالا عن القبلة، بحيث أنك ما تستقبل المشرق ولا تستقبل المغرب. يعني عندنا مسجد فيه انحراف 30 درجة 40 درجة، لكن ما زلت ما بين المشرق والمغرب، صلي. إلا أن يكون اتجاه المشرق المسجد تستقبل به المغرب أو تستقبل به المشرق، نقول الآن تخرجت تماما، أنت ما أنت بين المشرق وبين المغرب الآن، ما أنت في هذه البينية، لكن ما زلت في هذه البينية في وسطها في أولها في آخرها، لا تغير هذا المسجد من حيث هدمه ولا تغيره من حيث نظامه في المسجد، تبقى تصلي على ما أنت عليه، لأن كل هذه البينية قبلة. إذا جئنا للجوجل هذا الذي يحدد لك يعني القبلة بالتحديد الدقيق، بالتحديد ماذا الدقيق، ترى ما سيستقبل القبلة إلا واحد الآن في هذا المسجد. إذا قعدنا على خط واحد مستقيم نقول فلان هو الذي مستقبل القبلة، أنتم مستقبلتم القبلة الآن، صحيح. إذا جئنا ندقق في الجوجل هذا الآن نقول على هذا الخط المستقيم فلان، هنيئا لك يا فلان، أنت اليوم المستقبل القبلة فقط، الكل اليمين عن الشمال ما استقبل القبلة، ما أصابوا القبلة. إذا أخذنا بتدقيق الجوجل هذه خط مستقيم من هنا إلى الكعبة إلى مكة تمشي على هذا الخط المستقيم، ما يستقبل مسجد واسع، تجد بعض المساجد واسعة جدا، إذا الذي في الطرف وفي الطرف ما يستقبلون القبلة، والذي عن يمينه وعن شماله ما يستقبل القبلة، لربما لا يستقبل القبلة في هذه الدقة إلا واحد، والذي خلفه والذي خلفه، والباقون ما استقبلوا القبلة والباقون، صحيح. ولهذا يقولون كلما ابتعدت القبلة كلما توسعت الجهة، توسع يعني كل واحد يرى أنه مستقبل قبلة. الآن أنت اجعل فلانا من الناس يعني ماذا يعني بالقرب مثلا يعني خلف المسجد، كل إنسان واقف أمامه يقول أنا مستقبل فلان، وذاك يقول لا أنا مستقبل فلان، لأن كلما ابتعد ترى أنك مستقبل ماذا لهذا الشخص. فحقيقة أن بعض التدقيقات الآن في النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الفرق يا أخوان، هذا يعتبر من الفرق. ولهذا علام الصنعاني علق على هذه الفائدة، وهكذا الشيخ العثيمين قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل هذه البينية استقبال كلها، فمساجد بنيت على هذا فيها شيء من الانحراف لكنها ما زالت بين المشرق والمغرب، نقول هذه اتجاه القبلة، هذا اتجاه القبلة. لا، يأتي إنسان في يدقق يقول تعال نأتي بالجوجل، إذن هذا خط الجوجل، نقول إذن هذا المسجد المستقبل تماما على قولك القبلة ما سيستقبل الصلاة فيه إلا واحد، الباقون ما صلوا القبلة. هذا مو صحيح، هذا الكلام هذا ليس بصحيح التدقيق بهذه كيفية. لكن إنسان أراد أن يبني مسجدا جديدا، نقول تأتي بالجوجل هذا طيب، فيجعله على نظام استقبال القبلة ما في إشكال. لكن مساجد بنيت وما زال أصحابها ما بين المشرق والمغرب لا تغير، لا من الداخل في المسجد ولا كذلك تهدم وتبنى من جديد، هذا مو صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل هذا من الفرق ما بين المشرق والمغرب، ماذا؟ قبلة، قال لك لأن هذا استقبال الجهة، لأن هذه جهة. إذن جهة الكعبة موسعة، وكلما ابتعد الإنسان توسعت الجهة. الآن اللي في اليمن بالقرب من المملكة، اللي في أمريكا في الصين، الجهة واسعة عندهم الآن، أوسع مما عندنا الآن. وكلما مشى الإنسان إلى مكة، وأنت الآن ماشي، الآن مشيت دخلت اللعنة ماذا الوديعة، ثم مشيت ومشيت ومشيت وأنت داخل مكة تجد أن المكان يتضيق، بحيث تجد صلي فقط إلى هذه الجهة. لو التفت يمين شام تقول ما بين المشرق والمغرب قبلة وأنت عند الكعبة صلي الله أكبر يا فلان، هذه الكعبة، ما هو صحيح هذه الصلاة. فصحيح أن بعض الأشياخ وأن بعض الفتاوي يعني من العجائب. ولهذا سئل شيخنا ماذا الواجعي مرة نزل إلى عدن، فقالوا هذا المسجد منحرف 30 درجة، بالدرجات حق المهندسين الآن ينزلون يعني يعرفون المساحات وكذا. فقال لهم الشيخ صلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فصلت الناس وانتهت. الآن ما بدت هذه الإشكالات الآن، بعض الناس يقول المسجد منحرف، مسجد كذا، ينظرون خرج إلى الخارج، فين المشرق والمغرب؟ أنتم بينهم؟ قال نعم، صلي يا أخي، خلاص صلاة صحيحة. فهذا الحديث حديث عظيم يا أخوان، هذا حديث ماذا عظيم، ما بين المشرق والمغرب هذا قبلة، كل هذه البينية قبلة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يحكي عن من؟ عن رب العالمين، لحي، وحي من السماء، وحي من السماء. فهذه الآلات هي مفيدة حقيقة، لكن لو جئت للتدقيق ماذا فيها، ما تجد إنسانا ابتعد عن مكة يصلي إلى البيت. إذا دققنا فيها ما تجد إنسان إلا ما رحم الله، تأتي لك بالجوجل تسطرها مسطرة كما يقال وتصلي هذا اليوم أنا تماما باتجاه القبلة. طيب هذه من التكلف وقد نهينا عنه، هذا من التكلف وقد نهينا ماذا عنه. فعلى كل الحديث كما قال الحافظ ابن حجر قال وقواه البخاري، الذي يظهر أنه أقرب للحسن بالطريقين عن أبي هريرة، وأيضا قول ابن عمر، وقول أيضا أبيه، يعني أقوال الصحابة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على قوة هذا ماذا الحديث، تدل على قوة هذا ماذا الحديث، هو حديث عظيم. بارك الله فيكم، وربما عليه أحكام لكن أذكر يعني أترك ما بقي. والله قال رحمه الله وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. نعم، ذكر حديث أيضا عامر بن ربيعة وهي ما يتعلق بأحكام استقبال القبلة، وهو أن الإنسان إذا سافر سفرا قصيرا أو طويلا على أي مركوب من المركومات، بل على الصحيح ولو كان ماشيا على قدميه، بل على الصحيح ولو كان ماشيا على قدميه، ما دام مسافر عرفا طال السفر أو قصر ماذا السفر، وراكبا أو ماشيا أيضا ماذا على الصحيح، وأراد أن يتنفل، هل من شرط التنفل أن يستقبل ماذا القبلة؟ نقول ليس من الشروط، ليس من الشروط، ليس ماذا من الشروط، ما دام مسافر وما دام أيضا ماذا يعني ماشي، ما هو نازل، لأنه يختلف الأمر يا أخوان. إنسان قد يسافر فينزل في مكان، ينزل في فندق من الفنادق، خلاص وصل إلى المكان فينزل في هذا الفندق جالس، ما هو راكب ولا ماشي على قدميه، فيقول قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير القبلة، نقول لا وأنت نازل ما عاد يصلح الآن. إذا وصل إنسان إلى مكان مسافر فيه فنقول في هذه الحالة تريد أن تتنفل، يقول نعم، نقول صلي باتجاه القبلة، صلي باتجاه القبلة، ولا بد. هذا في حق من؟ في حق الذي يمشي، في حق الذي يمشي إما على قدميه وإما على مركوبه وأراد أن يتنفل. وهذه النوافل سواء كانت مقيدة كالضحى أو صلاة من الليل وهكذا فيما يتعلق بركعتي الفجر، لأن باقي الرواتب القبلية والبعدية تسقط في الأسفار، لكن باقي النوافل المقيدة أو مطلقة تبقى. فإذا أراد الإنسان أن يتنفل نقول لا حرج، لا حرج، لكن يستحب كما سيأتي في الحديث الذي بعده ابتداء أن يستقبل القبلة إذا استطاع، ما استطاع ليس بشرط، ابتداء تستقبل القبلة، تستقبل ماذا؟ القبلة. واستقبال القبلة يا أخوان يستقبلها ببدنه، بعض الناس الله أكبر استقبل ما هو بالرأس، استقبل ببدنك القبلة ثم تتجه، أو بمركوبك تستقبل القبلة تماما ثم أين ما وجهك ماذا؟ ركابك. لكن بعضهم يلتفت الله أكبر هذه القبلة، الله أكبر وفي السيارة، هذا استقبال القبلة، هذا ما تسمى استقبال القبلة. فهذا يستحب الإنسان ابتداء أن يستقبل القبلة، لكن لو صلى ابتداء لغير القبلة وهو يريد أن يتنفل وهو يمشي إما على قدميه وإما على مركوبه، هل في حرج؟ نقول ما في حرج. ماذا يفعل بالركوع والسجود؟ ماذا يفعل بالركوع والسجود؟ إذا كان يمشي على قدميه إيماء، وإذا كان على مركوبه أيضا إيماء، يؤمن ماذا كما سيأتي في الحديث وذكر ماذا في الحديث، إيماء برأسه. وهذا هو الراجح في صلاة من يصلي قاعدا، لا يستطيع يعني ماذا القعود، لا يستطيع الركوع ولا يستطيع ماذا السجود، يعني صلى جالسا. هل الإيماء بالبدن أو الإيماء بالرأس؟ هذه الأحاديث نص في هذه المسألة، هذه الأحاديث نص في هذه المسألة، تصلي إيماء بالرأس. وجاء من حديث جابر بن عبد الله أنه يجعل سجود أخفض ماذا من ركوع، التحريك بالرأس. ماذا يقول جماهير الفقهاء؟ يقولون لا، يعني ماذا الإيماء بالبدن، وإنما ذكر ماذا الرأس لأنه مبدأ البدن، فعبر عن الرأس يعني وترك الإيماء بالرقبة وبالصدر والبطن. لماذا؟ قال لأن مبدأ يعني الانحناء بالرأس يبدأ، يعني بمعنى أن الرقبة يعني بعده، وهكذا الظهر والبطن، وهذا ليس بصحيح. والتعليل الثاني عندهم أنه ممنوع. لماذا ممنوع؟ قال لكون الإنسان يعني لما نقل الراوي أنه قال يؤمى ماذا برأسه، يؤمى ماذا برأسه، قالوا لا يمكن يتأتى له، لا يمكن يتأتى الإنسان يركز أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إذا مجرد إيماء بالرأس، ما يمكن ينتبه. فلما ذكر التعبير بالرأس قالوا يعني عبر بالرأس لأنه بداية الانحناء، وإلا فهو أنحنى بظهره عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا لأن الرأي للنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن يتأتى له الإيماء بالرأس، وأنه سيلحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لمجرد إيماء برأسه. قالوا هذا ما يلحظ، متى يلحظ؟ قالوا إذا يعني ماذا أومى ببدنه كله، أومى ببدنه ماذا كله. نقول هذا لا دليل عليه، ما هو صحيح هذا، ظاهر الحديث هذا الإيماء بالرأس لا بالبدن. ولهذا تجد جمهور العامة الآن حينما تراهم ماذا يصلون، ترى يصلي ببدنه، يعني عند الركوع عند ماذا السجود الركوع وعند السجود، بل بعضهم يفعل هكذا أثناء الركوع والسجود، تشعر كأنه سيطير سبحان الله كذا. هذه ما لها أصل ولا لها دليل، اليد كما هي الله أكبر وانتهى كذا، الله أكبر هذا السجود الركوع، هذا السجود أخفض منه، هذا هو. لماذا حرفوا هذا الحديث جماهير العلماء يا أخوان؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يقول الراوي صلى على راحلته وأومى إيماء برأسه، لا يمكن يتأتى له، لكن ذكر الرأس باعتبار أنه مبدأ الانحناء، تأتي بعد الرقبة ويأتي بعد البدن، وإلا لا يمكن أن ينقل الراوي أنه صلى على راحته وكيف يعني تفطن بمجرد الرأس، بالرأس ما تتفطن أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ظاهر الحديث قلناهم ظاهر الحديث صلى إيمان بهذه. إذن يعني ماذا الانحناء بالبدن هذا لا أصل يا أخوان، الانحناء بالبدن وجماهير الفقهاء عليه لكن لو أن إنسانا صلى ببدنه هل ننكر عليه؟ ما نستطيع، المسألة فيها جمهور العلماء. لو أن إنسانا ما رضي مذهب المحدثين قال أنا أومأ بالبدن، الله أكبر أفعل لك إحنا نشغل لك خلاص، يريد يأخذ مذهب جمهور الفقهاء، إحنا ما نستطيع نعترض عليه، المسألة فيها جماهير الفقهاء. لكن نقول ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالرأس، وهذا أريح الإنسان يا أخوان، أريح الإنسان، الله أكبر هكذا. أما هكذا واللي يبقى هكذا واللي يقدم أثناء السجود، أثناء السجود في زيادة في تقديم اليدين، والركوع يعني مقابل الركبتين، لكن إذا سجد المسألة أكثر كأنه سيسقط. يا أخي ستسقط عندك شيخ كبير في السن يسقط من فوق الكرسي، مشكلة هذا صحيح، تجد يتعمق فأكذا يمد ظهره زيادة، تخيل أن هذا الوالد يسقط، مشكلة هذه أخي، ما هي سنة هذه، هذا خلاف السنة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته، يتنفل ماذا على راحلته ماذا في السفر والإيماء، وهكذا إذا كان الإنسان على الطائرة على القطار على السيارة وأراد أن يتنفل نقول صلي ما في إشكال، صلي وبعد ذلك يعني ماذا؟ إيماء بالركوع ماذا؟ والسجود. لماذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يصلي على هذه الكيفية؟ قالوا حتى يستكثر من الخير. لكن إذا حضره الفرض ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر؟ يترك هذا كله وينزل. لماذا؟ لأن الفرض لابد من قيام ركوع وسجود واستقبال القبلة سفر أو حضر، هذا ما فيه إشكال لابد ينزل. لكن لو قال قائل أنا على الطائرة أو أنا على سيارتي وأخاف إذا وقفت جانبا تؤخذ سيارتي أو يقتل، فنقول صلي، صلي في السيارة. وهكذا إذا كان في الطائرة مر معنا التفصيل، تحضر الصلاة ويخشى من خروج الوقت ولا يجد مكانا في السفينة أو الطائرة، نقول صلي في مكانك واتق الله ما استطعت. قم، قال استطيع القيام، قم. تستطيع الركوع، قال أركع. لكن السجود ما في، ما في لله هذا المقعد أنا، إذن صلي في مكانك، صلي ماذا؟ في مكانك. هذا من تسير الله عز وجل على عباده، هذا من تسير الله عز وجل على عباده. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت ماذا به. هذه فيما يتعلق بالمسافر. أما في الحضر يمشي الإنسان من هنا إلى بئر أحمد يكون على سيارته، الله أكبر، عايز الحالة في الحضر ما في. يقول أستغل الوقت أمشي إلى عدن في الطريق أصلي. لا، الصلاة في الحضر هذا، أنت ما أنت مسافر، لكن هذا في حق المسافرين. وأيضا حتى المسافر إذا نزل في فندق من الفنادق ما تأتي بهذه الحركات، تقوم وتستقبل القبلة وإن كنت مسافر. هذا في حق الذي يمشي. طيب الذي يمشي على قدميه وهو مسافر كيف يفعل؟ نفس الأمر، الله أكبر. جاء الركوع تجعل هكذا، السجود الأخفض منه وأنت ماشي. بعض الفقهاء يقولون لا، ينزل فيركع ويسجد ثم يواصل المسيرة يمشي. ما صحيح هذا، هذا قول مرجوح. والراجح أن الماشي على قدميه كالراكب على مركوبه، هذا من تسهيل الله عز وجل على عباده فيما يتعلق بالسفر، ما يتعلق بالأسفار. نقرأ الحديث الأخير اللي بعده ونغفلنا. قال رحمه الله ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن. نعم، إسناده حسن كما قال، فإن فيه ربع بن عبد الله ابن الجارود وصدوق وآخر أيضا ماذا؟ صدوق. فالحديث حسن، الحديث حسن ولا إشكال فيه. ما الشاهد فيه؟ قال كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة، استقبل القبلة. وانظر الآن، قال استقبل القبلة بناقته، ما هو برأسه، استقبل بمركوبه كامل بجسمك كامل تستقبل القبلة، الله أكبر، ثم امشي حيث وجهك ماذا؟ الركاب. أما ما نراه هذا قد لاحظناه أيام الأسفار في يده، الله أكبر، ما استقبلت القبلة هذه، لابد تستقبل القبلة. قال فاستقبل ماذا؟ بناقته القبلة فكبر بكل بدنه بكل ماذا؟ مركوبه. وهذه المسألة على قولين العلماء، منهم من قال شرط أنك ابتداء لابد تستقبل القبلة ثم تصلي حيث وجهك ركابك، ومنهم من قال مجرد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل منه ما في دليل على أنه شرط. الشيخ بن باز عليه رحمة الله يقول شرط أن تستقبل القبلة ابتداء ثم حيث وجهك. العلامة العثيمين وجماعة يقولون لا، ما في دليل، هذا مجرد فعل، والفعل ما تؤخذ منه الشروع، وهذا هو الأقرب أن مستحب تستقبل. لكن ابتداء لو صلى ابتداء ما استقبل نقول لا حرج، لا حرج أن الإنسان يصلي على هذه ماذا الحال، لا حرج أن الإنسان يصلي على هذا الحال. بارك الله. طيب نقف عند هذا. أنا عندي سؤال أخو، سؤال ولا إشكال؟ يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، بالأمس عرفنا كيف نفرق بين نفي القبول الذي يراد به نفي الصحة ونفي الذي يراد به نفي الكمال أو الثواب، فكيف نفرق بين نفي الكمال وبين نفي الثواب؟ مر معنا أن هذا بالأدلة، يعني يفهم بالأدلة. فإذا كان النفي لا يعود إلى شرط أو وجود مانع ولا بسبب معصية قابلة الثواب، فنقول هذا على سبيل الكمال، وهي المرحلة الثالثة، هذا على سبيل الكمال. ما عندنا شيء بسبب حصل النفي لفقدان شرط أو لوجود مانع ولا لمعصية قابلة الثواب، يبقى معنا الأمر الثالث وهو أنه من قبيل الكمال، هذا النفي للكمال، فهذا يعرف بالنصوص، هذا يعرف بالنصوص الشرعية. طيب الآن بارك الله فيك.